تحقق مصلحة يسيرة لما يتحقق عليه المفسدة لا يدري، وهذه المفسدة قد تلحقه هو فتعيقه وتمنعه من مواصلة السعي في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والنشر الأمن الصحيح في هذه الدعوة. هو الآن يتكلم على الموضوع لو تعيق طرق التغيير، كان ينبغي أن يقول أن يفرق بين أمر وأمر، يعني مثلا الأمر المتفق عليه يجب إكمال الفصل في موضوع الأخطاء وذلك ينظر ما الذي تقدم فأخر ما الذي قصر فيه حتى نستطيع نستكمل البحث حول ما في هذه الجملة ما نستطيع أن نحكم عليه منها فقط. يقول وكذلك ما يخافه على نفسه من منازعتها له إلى المنكرات ودعوته إليها مع ما يقابل ذلك من الإيمان والخوف من الله. أما من يرى في نفسه ميلا صريحا إلى هذه المنكرات وخاصة المنكرات المتعلقة بالشهوات كالسخون والتبرج والاختلاط ونحوها ويجلب لنفسه الهم القوي بذلك فهذا حري به البعد عنها طلبا لنجاة نفسه منها. وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا، وكثير ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم وينسون أن السلامة تكون أيضا بالقيام على أهل المنكرات ومضايقتهم ورعهم. فالواجب على طلبة العلم والدعاة والمتفقهين القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل صعيد. طيب الله يرحمه فرحك على ثاني تأكيد ما فهمته آنفا أنه لا بأس الإنسان يحرق نفسه في سبيل إنقاذ غيره. قال حرق نفسه بخوف المنكر خلينا نعم خلينا آهد علينا ونقف عن كل الجملة أهل الورع أني حكى عنهم شو قال. قال وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا وكثيرا ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم. كثيرا هذه نعم كثيرا شو علينا صبر كثيرا نعم هناك تفاوتا كبيرا وكثير ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم وينسون أنهم شرنا كيف هذا؟ نعم هذا نقل ولا ليس نقلا؟ نقل إذا وإذن خلوا يلقوا لأنفسهم مثلا قيام ذاك الوالد. وقال أول الذي يغلب علي على نفسي خوفا بحيث أنه يحرق هو نعم عن كلام عن هؤلاء وينسونه نعم فهو لا يريد أن يكون أمثال هؤلاء لأنه الآن في أمور في أشياء متوهمة في أشياء غلبة ظن فالذي يكون عليه غلبة ظن هذا عليه أن يبتعد. أما في أشياء حيانا تكون وهم يا أخي وعمين عن أي قسم ما يتكلم عن أهل الورع أنت عم تقول في قسمين نعم أنه قسم ما يتكلمون ما هو أقول لحال أهل الورع أيضا قسمان قسم منهم يكون فيه ضعف وقسمهم يكون فيه قوة يا أهل الورع بارك الله فيك أي قسم هو يعني حبيبي جاوب أنت بس نعم فكر في السؤال وجب عنه هل يعني قسم من القسمين أنت هذا يعني هذا يعني كثير من أهل الورع ممن فيهم قوة هم ينسون أن وين هذا الكلام من من فيهم قوة؟ يعني تكلم بالأول عشية الأولى أما من يرى في نفسه ميلا صريحا إلى هذه المنكرات يرى في نفسه ميلا صريحا نعم هذا معنى في قوة؟ لا وضع هذا قد يبعد ما يلقي من نفسه يا أخي طول بالك هذا الجنس فيه قوة ولا فيه ضعف ماذا يقول في حقه؟ حقه هذا حري به البعد عنها طلبا له نفسه ونزاعه نفسه هذا الذي هو من الضعيف من النوع الضعيف قال لا يبعد ليس له مجال فهذا حري به البعد عنها طلبا لنجاة نفسه منها وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا وكثير ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم وينسون أن السلامة تكون أيضا بالقيام على أهل المنكرات ومضايقتهم ويؤثرون سلامة أنفسهم محفوظاتهم على الأمر والله منين هذا نقل؟ هذا من سحل كلامه يعني كله لأنه بيجي بعده كلام آخر أنا قرأت قبل ففهمت المضمون كلها طيب ما هو الكلام الآخر؟ أن يقول فالواجب على طلبة العلم والدعاة والمتفقهين القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل صعيد والإنكار على أصحاب يرد عليه ما قال الأستاذ ولا لا؟ لا في يأتي كلام بعد ذلك يفصل فيه الواجب على طلبة العلم والدعاة والمتفقهين القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل صعيد والإنكار على أصحاب الانحرافات الخلقية وأصحاب الانحرافات الفكرية بحيث يؤدي كل امرئ ما يقدر عليه ويناسب حاله وحال من ينكر عليه فلا بد من إقامة الحجة على هؤلاء وأولئك وعلى غيرهم من أهل المنكرات من العلية أو من غيرهم دفعا للغربة عن الشريعة التي جاءت بإقامة المعروف والأمر به ورد المنكر والنهي عنه ولا يمكن التباعد المطلق عن المنحرفين من حملة الأفكار الإلحادية والعلمانية

وكثيرا ما ترتبط المصدقات الشيطانية المغرية للراحة والقرود للرغبة في معالجة الأعمال المريحة الهادئة كالقراءة والبحث والعبادة ونحوها، وتلتبس هذه وتلك باحتقار النفس وهضمها وازدرائها حتى لا تبدو هذه الأمور لصاحبها نوعا من الزهد السلفي الصحيح وما هي منه في شيء، بل المتبع الحريص على خير نفسه وخير المسلمين الحريص على دفع الغربة عن نفسه وعنهم هو من يبذل ما عنده من العلم والفهم والفقه ولو قل دون أن يدعي ما ليس له، وهو من يزاحم أهل الضلالة والبدعة في قيادة المجتمعات الإسلامية وتوجيهها، ويستفيد من الفرص المواتية في ذلك مع حرصه الشديد على سلامة نفسه من التعلق بالدنيا والجاه والمكان عند الناس وجهاده لها في ذلك. لكن مجرد ملاحظة، ألا ترون أن هذا الكلام هو نفسه لكن بصورة أخرى تلك الحجة التي يستدل بها الإخوان المسلمون وغيرهم في خوض غمار البرلمانات والديمقراطيات ونحوها؟ هو بلا شك يا أخي، بس أخونا علي هون طويل بال أكثر منا بكل سماسة من الكلام، ولذلك إذا ننتظر إلى نهاية المطاف حسبت كراسي خمسة مطاف يا أخي، بس هو يعني قارئ الموضوع من قبل ويقول أن أنتظر ما أدري، خلينا ناخذ رأيك انتهى هذه السنة ولا بعد؟ أظن الكلام اللي لا ما هو مستحيل، يعني في كلام نقول الفقرة وبعد ذلك نعلق، يعني أنا ما أقول إنه كلامه يعني كله يعني صحيح وأنا ليس عليه نقد، لكن أقول نقل الكلام ونقول الفقرة وبعد ذلك يقول الكلام. هذا كلمة تقول بارك الله فيك، كل ما وقفنا عند جمله تقول هاي يأتي بيانا فيما بعد. بيان حمد الله ينجينا. هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو المؤمن لتتم البيان ويجب ازداد ايمانا بان هذا البيان هو نفسه يتكرر. فما الى متى يعني بدنا نحوس يعني؟ يعني منشئ بليغ والمنشئ كلامه يعني سبحان الله يصيب الخيبر. انا لا ادخل ياسر سؤال واحد، نعم الاخ جزاه الله خير قال وعلى هذا يشمل الكلام السلف. نعم على هذا يحمل الكلام السلف، حلو شيء طيب هذا، نحن لا نحيي على هذا الذي حمله عليه، ولكن أي سلف هؤلاء؟ من هم؟ ذكر كلامهم أيوب السخياني بكثرة يعني خلينا نقول هنا القرن الذي قبل هذا القرن الذي نحن فيه، تمام؟ نحتاج الى صبر الله ترى هل هناك تفاوت في فهم السلف لهذا الامر، ولا قد سالهم جميعا فهم واحد لا يختلفون بعضهم من بعض عليه؟ ثانيا يا ترى عندما كان السلف عندما كان سواء كان السلف الذين يعنيهم في سبل النبوة في سبل الرسالة حيث كان الإسلام هو الأعلى، أو بعد سبل الرسالة عندما كان الإسلام بدأ يتضعضع يقوى مرة ويضعف صار إلى آخره، فيا ترى هل يستطيع أن يضرب لنا أمثلة من واقع التاريخ على هذه الفترات الزمنية وعلى هذه القرون ما كان منها في السبل الأول أو قريبا أو وسطا أو بعيدا، يستطيع أن يرزل مثلا أو أمثلة على ما صنع السلف على نحو ما أراده؟ لذلك الحقيقة أن هذه آل السلام كلام خطير جدا، وغفر الله لأخينا وجزاه الله خير على ما أحسن، إن أحسنت نيته ولا أحسبها إلا حسنة إن شاء الله. على كل حال أنا لا أفهم منه ما ذكره أخونا الشيخ علي لأنه يريد في ذلك البرلمانات وغير هذه من الأمور، لا أفهم منها، وإنما أفهم منه أن كل مؤمن عليه أن يقوم بواجب بالقدر الذي يعلمه، وأن لا تخلف الوكالات ولا الممارسات بكل الوزارات ولا وزارات، لا أفهم منه أنه الله يتابعه والله يستمر كلامي. ولا وزارات تعليم البنات في الجامعات المختلفة، شو تفهم من كلمة هذا الكلام؟ يجوز ولا لا يجوز؟ قد أفهم من الجواز لما كان يملك الأهمية. طيب من الذي يملك؟ أسمعوا من الذي يملك؟ الله يفهم الذي يملك هذه الذي يملك الأمر من الذي يستطيع أن يقول أنا لا أخشى على نفسي؟ وهذا نسمعه كثيرا ومن شباب في مقتبل الشباب، وربما يكون أعزف وما اختلع لي برأة حلال يظن ما كلهم كلهم عذاب كلهم اي نعم لا يجوز الفجاه من الطلاب والطالبات لا هو ما يضيف موضوع الاختلاط موضوع الاختلاط هي موضوع التدريس بالنسبه لي من ابتلي بذلك لا لا يصير لكل من يدرس في المجتمعات المختلفه هو يعني ويبيح ايضا ان الفتاه تدخل الجامعه تتعلم الطب لا ما اظن هذا يبيح يعني الجو الذي يعيشه في السعوديه غير الذين يعيشون هنا يا اخي انا لا اتكلم ما اعتقد ان كلامه هذا يعني ليخمنه لجواز ذلك وفي السعوديه تكلم على موضوع المرأة ووظيفة المرأة وعمل المرأة وأن هؤلاء يجعلوا المرأة يعني لا يوظفون إلا حتى تخلع السفور ويشترطون أن تخلع الحجاب ويشترطون ذلك. هذا كلام إذا غير صحيح. لكن نحن كلام الآن لا ينصب في هذه الزاوية. ينصب في زاوية من يريد أن يصرف هؤلاء. إذا يحتاج إلى تحرير القول معه ما الذي يعني يقصده بالضبط في هذا؟ معليش نحن هلا نحن أقرب إلى أن نتفاهم مع بعضنا من أن نتفاهم معه. أليس كذلك؟ نعم. نحن الآن على التعاون أن هذا الكلام اللي قرأناه كله أولا وثانيا وربما ثالثا إلى آخره ألا يشعر إن لم نقل هو صريح الدلالة في تجويز أن يخافر المسلم بدينه بخلقه إلى آخره في سبيل القيام بواجب التعليم والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر ولذلك سألتني أن الأمثلة التي طرحها الأخ أو أشار إليها الأخ علي آنفا قضية دخول في البرلمان قال لك الأستاذ في الوزارات قلت انطلاق لا هذه ولا هذه قلنا في تعليم في الجامعة حيث الاختبار في الجنسين إلى آخره قلنا أخيرا الفتيات اللي بده يتعلموا الطب مشان القيام بواجب تطيب النساء ونحن بلا شك بحاجة إلى هذا وهذا أمر لا خلاف فيه هذا الكلام اللي قرأناه ألا يكون واضحا جدا في تأييد هذا الواقع المزعج حيث كثير من الإسلاميين يتولون التدريس بهذا التعليم وهذا التوجيه يدخل ولا ما نعم هو هذا ممكن يدخل لأنه وقع في مشهد أو في منفعة يعني أن أيهما الأرجح تغلب فقد تختلف وجهة النظر في تقديم هذا ممكن هذا يدخل في كلامي الشيخ قصة فيها قصة فيها امرأة قالت لي أنا فلانة سمت بس وأنا طبيبة أنا طبيبة متخصصة بالطب النسائي التوليد يعني؟ بالولادة طب أمراض النساء أمراض العامة قالت لي الآن أنا أريد الذهاب إلى الوصول أعوذ بالله عشان التخصص هذا مش التخصص لأنه هذا الكلام إيش طبعاً هذا سمعته من الأساتذة ومن الأخوية طبعاً أنا أعرف كم جماعة الاثنين لهم فقالت هذا من باب تحقيق المصلحة والحرص عليها وأنه لا يجوز للمرأة أن تتداوى عند رجل تكلمت معك كلام طويل حقيقة اقتنعت هي أخيرا لكن مما ضربته هذا لا قلت لها طيب أنا بدي أسألك سؤال واحد فقط هل تستطيع أن تذكري لي امرأة في تاريخ الإسلام عرفت أنها طبيبة نسائية ومتخصصة في الجسم اذكري لي واحدة خلاص هل كانت تتداوى المرأة المسلمة إذا احتاجت إلى مداواة هل كانت تقدر تبحث عن طبيبة نسائية؟ فتصدق الله يسمح لك أنا لا أعلم قلت لها لأنه لا يوجد مش لأنك لا تعلمين لأنه لا يوجد أصلا لم يحصل التاريخ لنا أن امرأة كانت متخصصة بالطب اسمه الطب النسائي حتى إذا عرف لأنه في فلانة من النساء عرفت الطب بعدين قلت لها شيء آخر قلت لها الآن تعرفي أنه يعني طبعا ما قلت لها أنه سبب فشلها المرأة حتى في هذا المجال الذي تدعي أنها متخصصة فيه وأنها من أجل تحقيق المصلحة للمسلمين وأن المرأة المسلمة لا يوجد أن تغير قلت لها قلت أنه السبب على أنه كثير من النساء يدعن الطبيبات ورأينا الأطباء لماذا؟ لا لأنها لا تريد أن تتعارض أو تتداوى بهذه الطبيبة بالعكس قد تكون بيننا وحريصة عليها كذلك ولكن لشيء آخر لأن الطب ليس لأن هؤلاء الطبيبات لا يحدثن منها في الطب لأن هناك شواغل كثيرة قلت لها لو تعرفين أن المرأة أكثر ما أعرفها أما الرجل فلا يشهر بهذه الشواغل فسكتت أخيرا وقالت يعني طيب أنا طبعا حجة الضعيف اللي بده يتوارى بحجة أضعف من ذهب إليه لأنه قال أنا بدي أسافر من هون بدي أخذ محرم معي والإقامة هناك أنا أستطيع أن أقوم بشيء وأنا قادر على إدارة رسول المسيح فتصور شوف قادر على إدارة رسول المسيح أنا مع مخاطر لا لا قلت لها طيب أنت كويس وصلت إلى هناك قلت لها أتدرين بأن الرجال أصبحوا يخافونهم في بيوتهم ولا يخبرون حتى الآن ثبت على أن الرجل لا يقوى على رد العادي عن نفسه وبيته فكيف المرأة التي تذهب إلى بلاد الغرب إلى بلاد بريطانيا كيف تستطيع أن تمنع نفسها من العدوان عليها أو الصفوي أو كذا أو كذا أو كذا لذلك يعني استطاع سجلته وقالت يعني ترى انه ناس فكرة طبعا هاي جزء نفسه السلام يشجع امثال هؤلاء الناس مش على تعلم الاختلاط بل على ابعد من ذلك ان تذهب المرأة بنفسها وتعلم في بلاد الكفر اتصال النصوص الشرعية ولا نقول تشجع ما بدك هذا الكلام يشجع امثال هؤلاء مثل كلام شيخ يذكرني بكلام هذا الاخ المصري هذا اللي احيانا عندكم ايام تحكوا لي كلام الشيخ كلام كله من باب هذا الكلام كله الشيخ يلتقي مع قائد سد الذرائع ولا يتنافى يلتقي ويتنافى هذا جواب هو يعني بين بأول موضوع التعارض المفسدة والمصلحة إذا رجحت المصلحة يشعل رجحت المفسدة يجتنب فهنا يقدر المبتلى هو الذي سيقدم ذلك هو أخي عم يحكي عن رجالات كانوا أعرف في نفوسهم منهم ثم يعتب عليهم أنهم يجوهم خوف لا هو في أحيانا كثيرة يكون بعض الناس يظنون حق نفسهم وهم المجتمع بحاجة إليهم في العمل شو أعرف أعرفه هو في واقع الامر يعني في واقع الامر هكذا لانه هو قد ينتقد هو هلا انا بسالك سؤال بالنسبه لزماننا هذا يعني في عندنا الزهاد هذول اللي هو من بكثيرين انه يترك منصب ووظيفه والى اخره خوفا على نفسه في هيك شيء هذا من الزمان ممكن ليش لا من حيث ممكن كل شيء ممكن نعم لكن من حيث معرفه الواقع والله ما استطيع ان اقول لولا انه هو اشياء من هذا موجود هو بيتحدث عن المصلحه العامه وظيفه ولا بيتحدث هو عن توجيه الدعوه والدعاء واحتلال القياده بالدعوه والدعاء توجيه الدعوه لانه في البدايه هو تولي مناصب اماله البدايه كلامه اذكر تتولون المصلحه عامه نعم صار مصلحه عامه مصلحه عامه نعم بعدين رجع اذكر انه تقدمهم لتوجيه الدعوه والدعاء واحتلال القياده بالدعوه والدعاء فهو رقص بكلامه المصلحه العامه من وظيفه وغيره انقصت عملية الدعوة والأداء من توجيه الدعوة في هذا الكلام. أنا أشار إلى الوظائف أيضا حيث أخلو هذه الوظائف من تلك التجارة. وثروة هو أشار إلى هذا الشيء اللي هي تلاقي كلامه. وفي نفس الوقت شدد على مسألة الدعوة والدعاء. نعم. المقصود في كلامه هو أنه قد يكون التوفيق. قد يكون التوفيق المقصود في كلامه يعني هذه وهذا وبالتالي هو واحد يعني يحتاج إلى تبين منهم ما الذي يعني الحدود التي يعني هذه الدعوة. يعني حتى لا نقبل لا هي حدود الكلام يختلف الكلام يتركه عام يفتح الشلف هذا نعم ممكن انه يجب ان يحدد خلاص ما هو الوالد لا لا لا لا لا هو دام جميل لا يريد ان يقرأ هذا الحق هو الان لما تكون لو اراد الاختبار الاخ سلمان لو انه نصح فقبل نعم وقيل له احدث هذا وعد الآية لكن هل ترى هذا يغني وينفع كيف هو يغني روحه هنا فهنا هذا الكتاب لا يغني هذا الكتاب يكون انتشر وتلقفته ايدي القراء وربما من يحب السفر من يحب سلمان يقرأه مرة مرتين هنا حتى يستوعب ويأخذ ما فيه هذا كل هل تعتقد ان كل من يقرا هذا الكتاب يعود الى شراء الكتاب مره اخرى يقرا؟ ما لا تعرف اذا كان ما كتاب اخر هذا يوصي اكثر فتوى ثم راح صحيح لم ينعكس انا ملاحظ ان الاخ في نفسه كلام لازم يسمعه من هو؟ هات نشوف والله شكرا يعني حسب ما ذكرت على فهم الشيخ سلمان طبعا انا قرات الكتاب قبل هذه المره استعملت الاخ علي يعني إذا الإنسان قرأ الكتاب كاملا واستقر ما يريد فهو لا يريد ما أشرتم إليه قبل قليل وهو استلام المناصب في الدولة لأنه يكتب توجيها للدعاة هو تكلم حديثا عاما وأسهل فيه ثم في النهاية خصص يعني كأنه يقصد توجيه المنابر وحق وحقل الدعوة وكما تقوم ذكر العلمانية والمذاهب الهدامة ومن يتصدى لهذه المذاهب ومن يخاف من التصدي من هذه المذاهب لئلا يناله أو يناله منهم سواء كان خوفا منه أو هجوما شاملا عليه من قبل هؤلاء الأعداء الذين يعادون الإسلام جهارا نهارا أصبحوا خاصة في بلادهم الآن الآن حملة حتى استطاعوا أن يصلحوا بشتم العلماء الذين كانوا يخافون أن يذكروا أسمعهم في المجالس فهذا والله أعلم طبعا بعد قراءة الكتاب لكن نحن يا أخي نسمع كلامه ونشوف تعليلاته والشيخ ما لابد من قراءة الكتاب كاملا